وبما أن هذه الليلة هي آخر ليلة من رمضان فإنني أعتذر إليكم من دراسة الصباح التي تكون بعد صلاة الفجر، وتكون هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا الشهر، وعودا حميدا إن شاء الله في الشهر الآتي أو فيما قبله إن أراد الله عز وجل أن نأتي في وقت متسق. وقبل أن أتكلم، أفهمتم الكلام الآن؟ في الصباح في درس؟ طيب. وقبل أن أتكلم على ما يريد الله عز وجل الكلام عليه مما سمعنا في تلاوة إمامنا، أود أن أنبه على مسألة مهمة جدا في العقيدة، ألا وهي قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، حيث ظن كثير من الناس أن أيد هنا جمع يد، وأن الله خلق السماء بأيد كثيرة، وهذا خطأ جدا، لأن أيد هنا بمعنى قوة، مصدر آد يئيد، أيدا مثل باع يبيع بيعا. والرب عز وجل ليس له إلا يدان اثنتان فقط بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى مثنيا على نفسه وردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا نص صريح في العدد، لأن التثنية نص صريح في مدلولها في انحصار العدد باثنين، بخلاف الجمع قد يكون للتعظيم ولا يدل على العدد، لكن التثنية، انتبهوا لهذا الفرق العظيم، التثنية نص في مدلولها بإيش؟ بالعدد، وأنه اثنان. فتمدح الله بنفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، كلتا يديه تثنية. وأجمع أهل السنة وأئمة الأمة على أن الله له يدان اثنتان فقط. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون آيات الصفات بمعاني لا يريدها الله ولا رسوله، ويدعون أن التعبير بها مجاز عن كذا وكذا؟ فالجواب: بلى، ننكر على ذلك، ولكننا في هذه الآية بأيد ما حرفناها ولا صرفناها عن ظاهره. هل الله عز وجل أضاف الأيدي إليه؟ لا، لم يضفها إليه حتى نقول إنه يتعين أن تكون هي أيد الله، بل قال بأيد. وأيد كل من عرف اللغة العربية عرف أن المراد بها إيش؟ القوة. واذكر قول الله تعالى: ورفعنا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وحينئذ لا تحريف. بل لو قال قائل إن أيد هنا هي أيد الله قلنا هذا لا يجوز، لأن الله لم يضفها لنفسه. ومثل هذا قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كلمة ساق ورد فيها عن السلف قولان: القول الأول أن المراد بالساق الشدة، وقالوا إن هذا مثل قول العرب: كشفت الحرب عن ساقها. ومنهم من قال المراد بالساق ساق الله عز وجل، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأيهما أسعد في الدليل من حيث اللفظ، الأول والثاني؟ تأملوا يا جماعة المسألة، تأملوا، ما هي مسألة هينة، مسألة صفة من صفات الله. هل الأسعد بالدليل من قال إنه الشدة أو من قال إنه ساق الله عز وجل؟ الأول، الأول، لأن الله لم يضيفه إلى نفسه، فلا يحل لنا أن نضيف إلى الله ما لم يضيفه لنفسه، لأنه عز وجل لم يقل في الكتاب العزيز يوم يكشف عن ساق الله. فالأسعد بالدليل من حيث اللفظ من قال إيش؟ إنه الشدة، والحجة، الحجة إيش؟ أن الله لم يضفه إلى نفسه. لكن هناك حديث جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه أن الله يكشف عن ساقه فيسجد لله كل من كان يسجد في الدنيا لله عز وجل. وإذا قرأت الحديث وقرأت الآيات وجدت أن معناها واحد، وعلى هذا فيترجح أن يكون المراد بالساق ساق الله، لا من حيث اللفظ، مجرد اللفظ، ولكن من حيث بيان السنة. ولهذا كان القول الراجح أن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هو ساق الله عز وجل، ولكن لا تظن أن ساق الله يشبه أو يماثل سوق المخلوقين أبدا، كما نثبت لله وجها ولله عينا ولا يماثل أوجه المخلوقين وأعينهم. أفهمتم ذلك؟ نعود. والسماء بنيناها بأيد، فسرها بأيد أي بشدة، فسرها. طيب بأيد أي بقوة، أحسنت. هل أيد في اللغة العربية بمعنى قوة؟ نعم، يقال آد يأيد أيدا، ونظيرها في التصريف باع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا. طيب استمع. المسألة الثانية التي أذكرها الآن ما يتعلق بعيد الفطر. عيد الفطر عيد للمسلمين، يفرح فيه المسلمون بإكمال الصيام، أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بإيش؟ بإكمال الصيام. ولهذا قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهو يوم الجوائز، يوم الجوائز، يعطى الصائمون جوائزهم في ذلك اليوم. أسأل الله أن يجعل جائزتنا جائزة خير وبركة. وهذا اليوم له خصائص، منها أنه يحرم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن صامه فصومه باطل وهو آثم. ومنها أن فيه صلاة العيد، يجتمع الناس فيه على صعيد واحد، حتى النساء يطلب منهن أن يحضرن صلاة العيد، ولا يوجد صلاة يطلب من النساء حضورها إلا صلاة العيد. يعني المرأة ما نقول اذهبي صلي في المسجد الظهر العصر الجمعة، لا، إلا صلاة العيد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الحضور ويعتزلن المصلى إذا كن حيضا، ولكن يجب على المرأة إذا جاءت إلى المسجد أو مصلى العيد أن تأتي غير متجملة ولا متطيبة ولا مظهرة صوتا ولا ضحكا ولا تمايلا في المشي ولا شيئا يؤدي إلى الفتنة. فإن فعلت من ذلك شيئا فهي آثمة غير مأجورة. ومنها أنه ينبغي في صلاة العيد عيد الفطر أن تؤخر قليلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخر صلاة عيد الفطر. لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر التي تسمونها زكاة البدن. والسبب الثاني أن يتسع الوقت لتناول التمرات قبل الخروج إلى المصلى، لأن يوم العيد يسن أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات ويقطعهن على وتر. كم يأكل؟ واحدة غلط، لأن تمرات أقلها ثلاث. امشي وصلنا إلى 11 أو 13، امشي رجل 13. لا لا اترك الناس، إذا تسر فقط ما في وتر إلا إذا تسر. نعم أسلم. طيب ثلاث خمس سبع تسع، بس التمر عندكم قليل الظهر. نعم يلا كيف ما شاء؟ صحيح يأكل ما شاء لكن يجعل آخرها وترا، يعني ممكن يأكل 21، أليس كذلك؟ طيب استنى، يعني لا تظن أن هذه التمرات لا تتجاوز 10، كل ما شئت لكن اقطعه على وتر. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يخرج بأجمل ثيابه، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان من هديه أنه يتجمل للوفود إذا وفدوا عليه وللجمعة والعيد. فالبس أحسن ثيابك، ولا فرق بين المعتكفين وغيرهم، كلهم ينبغي أن يلبسوا أحسن ثيابهم، وهذا في الرجال. أما النساء فلا يلبس الجميل لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. ومنها التكبير ليلة العيد العيدين من غروب الشمس إلى أن يحضر الإمام للصلاة. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر به الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، وتسر به النساء، لأن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها عند الرجال، وإن كان صوتها ليس بعورة ويجوز أن تتكلم كلاما يسمعه الرجال، لكنه ليس مطلوبا منها أن تجهر بصوتها إلا بقدر الحاجة. ومن ذلك إخراج زكاة الفطر، وتكون في صباح يوم العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا يجوز أن يؤخرها بعد صلاة العيد، فإن أخرها بعد صلاة العيد فهي صدقة غير زكاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها في 30 و29 و28 28 على خطر، لأنه إن تم الشهر نعم صارت قبل وقتها، وإن كانت 29 صادقة في الوقت فلا ينبغي أن تخاطر فتخرجها في 28، أخرجها في 29، فإن كان الشهر 29 فقد أخرجتها في آخر يوم، وإن كان 30 فقد أخرجتها قبل آخر يوم بيوم. فإذا قال قائل إذا كان شهر رمضان 29 يوما فهل أجره كامل أو ينقص في مقدار ما نقص من الأيام؟ الجواب كامل والحمد لله، لأن الله تعالى قال شهر رمضان، والشهر من الهلال إلى الهلال، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، والمعنى لا ينقصان ليس المعنى لا ينقصان في العدد، بل لا ينقصان في الأجر، أجرهما كامل ولو كان ناقصين في العدد. ثم نعود الآن إلى الكلام بما يسره الرب عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا. قرأ إمامنا وفقه الله قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. هذه السورة سورة عظيمة تشتمل على أصول من أصول الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كلما كبر الجمع، يعني في المجامع الكبيرة، يقرأها في المجامع الكبيرة، كان يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، أو يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة في سورة قاف لأنها سورة عظيمة، ابتدأها الله عز وجل بهذا الحرف الهجائي قاف، وهو حرف هجائي وليس له معنى في ذاته، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. والحروف الهجائية في اللسان العربي ليس لها معنى في حد ذاتها، والقرآن عربي، ولكن اعلموا أنه وإن لم يكن لها معنى في حد ذاتها فلها مغزى عظيم في مقام التحدي، حيث إن الله عز وجل تحدى العرب وقال أم يقولون تقوله، يعني قاله على الله وهو كاذب، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. بعده فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وعجزوا، لا أتوا بآية ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بعشر سور ولا بمثل القرآن، عجزوا عن هذا. فتحداهم الله عز وجل بأن هذا القرآن الذي أعجزهم حروف يركبون منها كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بتركيب كالقرآن الكريم، وهذا يؤيده أنك لا تكاد تجد سورة بدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها بعد الحرف الهجائي ذكر القرآن. ثم قال عز وجل والقرآن المجيد، فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن المجيد وهو كتاب الله الذي بين أيدينا، ووصفه بالمجد وهو العظمة والقوة، لأن كل من تمسك بالقرآن فستكون له القوة والعظمة. وشاهد هذا الواقع واقعنا اليوم كل اي من اي جهة؟ من جهة ما قلت انا. هل غفلت؟ ها شوي اجلس. اقول هل هذا الواقع يؤيد ذلك؟ نعم يا اخي. نعم. طيب استمع، الواقع اليوم واقع المسلمين انه في ذل، ونقولها لان التصريح بالواقع علامة الصدق. وسبب ذلهم إعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع أهوائهم، وتفرق الكلمة، وكون كل واحد منهم يريد أن يعلو بحق أو بباطل. فلذلك تفرقت الأمة وتمزقت، وصاروا أمام أعدائهم أشلاء، حفنة من اليهود الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إيش عملت؟ إيش عملت؟ لعبت بنا، لعبت لعب الصبي بالكرة. هذا يعاهد، هذه حكومة تعاهد، وهذه حكومة تنقض العهد. وصدق الله إذ يقول أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لكن لما كنا مجتمعين على كلمة الله عز وجل نريد إعلاء هذا الدين، نجاهد بالقرآن، وعلى القرآن كانت الغلبة لنا. ألم تعلموا أن المسلمين دكوا عروش الفرس والروم؟ أجيبوا جماعة، بلى، لأنهم إنما يقاتلون لله ويقاتلون بالله ويقاتلون في الله، يقاتلون لله إخلاصا، ويقاتلون بالله استعانة، ويقاتلون في الله دينا وشريعة. إذا أمروا بالقتال قاتلوا، وإذا أمروا بالسلم سالموا، وإذا أمروا بالهدنة هادنوا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هادن قريشا؟ بلى، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل هادنهم 10 سنين. ولكن الله عز وجل سلط قريشا على نفسها فنقضت العهد، فانتقض العهد منهم. فأقول القرآن كما وصفه الله مجيد، بل هو قرآن مجيد، وقال هنا والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا الفاعل من؟ سبحان الله. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قريش منهم يعرفون ويصفون بصفات العقل والأمانة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، ولم يقل فقالوا هذا شيء عجيب، بل أظهر في موضع الإضمار من أجل أن يسجل عليهم أنهم كانوا كافرين. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إيش العجيب؟ إيش العجب؟ أإذا متنا وكنا ترابا نبعث؟ فالاستفهام هنا للإنكار والتكذيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني لم نرجع. فجعلوا هذا شيئا عجبا، ذلك شيء عجيب. وما هو العجب؟ حقيقة أن ننكر البعث؟ هذا العجب، لأنه كيف ننكر البعث والذي سيبعثنا الرب الذي هو على كل شيء قدير؟ كيف ننكر البعث والذي يبعثنا هو الذي خلقنا أول مرة والقادر على خلقنا أول مرة قادر على إعادتنا من باب أولى؟ قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق، طيب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن ما هو العجب؟ العجب أن يبعث الناس بعد الموت، أو أن ينكر منكر البعث بعد الموت؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، هذا العجب. انظر مكابرة المشركين، لما قيل لهم إن الله إله واحد ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا لشيء عجاب، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. قاتلكم الله. العجاب والله أن ينكر منكر وحدانية الله. العجيب والله أن ينكر منكر قدرة الله على البعث. قال الله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني من أجسامهم، فإن الأرض تأكل الأجسام. فإن الأرض تأكل أجساد بني آدم إلا صنفا واحدا من بني آدم لا تأكلهم الأجساد. الأرض من هم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الله على الأرض. هل الأرض مكلفة؟ الأرض مكلفة، كل شيء أمام أمر الله مكلف، حتى الجماد. قال الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيش؟ ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. فالأرض تأكل بني آدم إلا الأنبياء، وإلا عجب الذنب، وهو قطعة صغيرة في أسفل ظهر الإنسان تكون كالبذرة للشجرة، ليخلق منها الإنسان عند إعادته يوم القيامة. سبحان الله العظيم، كل شيء له سبب. وعندنا كتاب حفيظ، كتاب حافظ، كتب الله فيه أعمال بني آدم، وقد فصل هذا في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بين لي حبل الوريد ما هو؟ ايش صوتك علشان اسمع؟ هو ايش يعني؟ عصب الرقبة، ها؟ انت لا تسمعون؟ وش اقول مثلا؟ اسم، تفضل. لكن حبل الوريد وش؟ ما هو؟ طيب الشريان ما هو؟ هو عرق غليظ يسمى الشريان، ويسمى الوريد، وهو أقرب ما يكون من الإنسان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب. وتقدير الآية الكريمة عن اليمين قعيد وعن الشمال، وابتلهم الله تبارك وتعالى بكتابة أعمال العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه أي عنده رقيب أي مراقب، عتيد أي حاضر، فيكتب كل الأقوال، يكتبها كلها التي يؤجر عليها والتي يؤجر عليها والتي واللغو، لأن الإنسان أقواله ثلاثة أقسام: قول يكون عليه مأجورا، وقول يكون به مأزورا، وقول هو لغو يكون به محروما، أليس كذلك؟ قول يكون به مأجورا ما هو؟ قول الحق. قول يكون به مأزورا قول الباطل. قول يكون به محروما إيش هو؟ اللغو. فإن اللغو الذي ليس به أجر ولا وزر فيه احتمال، لأن الإنسان لو استغله بما يثاب عليه لكسب الوقت، وما أكثر ما نلغو به من الكلام، نسأل الله أن يعفو عنا. ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن ما يلفظ من قول أي قول كان فإن لديه رقيبا عتيدا. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض، يئن، إيش معنى يئن؟ يعني له صوت وأنين من شدة المرض، فقال له: يا أبا عبد الله، إن فلانا من التابعين يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فلما قال له هذا تصبر رضي الله عنه ورحمه، تصبر حتى كان يحبس نفسه عن أنين المرض. شوف الورع، الورع التام في الأئمة، بخلاف نحن ألسنتنا دائما شغالة بالكلام اللغو والطيب والردي. يقول الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بل هنا للإضراب، والإضراب نوعان: إضراب إبطال وإضراب انتقال. فما المراد به هنا؟ إبطال الانتقال، إضراب الانتقال أو إضراب الإبطال؟ الانتقال، لأن معنى إضراب الإبطال أن ما بعدها يبطل ما قبلها، ومعنى إضراب الانتقال أن ما بعدها لا يبطل ما قبلها. ولننظر، قال الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. الإضراب هنا إيش؟ انتقال ولا إبطال؟ ادارك علمهم في الآخرة بعد، ثم انتقل لما هو أعظم بل هم في شك منها، ثم انتقل لما هو أعظم بل هم منها عمود. إذا، وقال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم. الإضراب هنا إبطال. طيب، هنا قال الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا إضراب انتقال من موضوع إلى آخر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، ما الحق الذي جاءهم؟ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، الكتاب والسنة. فهم في أمر مريج. انتبه يا أخي، فهم الفاء عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، وأنهم لما كذبوا بالحق لما جاءهم مرج أمرهم واضطرب واختلف ولحقهم الشك والارتياب، أليس كذلك؟ طيب، وبه نعلم خطورة من إذا جاءه الحق تردد فيه، أن ذلك خطر عظيم. إذا جاءك الحق فالواجب إيش؟ أن تستقبله بالقبول والانقياد، وأن لا تتردد ولا تشك بل اقبل. وهذه الآية بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يشبهها قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة قلب الله أفئدتهم وأبصارهم، أفئدتهم يعني قلوبهم فلا يفقهون الحق، وأبصارهم فلا يرونه، ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون في طغيانهم. انتبه يا أخي. إذن احذر أيها المسلم، إذا سمعت الله يقول أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما صح عنه بنقل الثقات احذر أن تتردد. وقد تحدثت من على هذا المنبر بخطورة القوم الذين إذا قلت لهم قال الله ورسوله أو إذا سمعوا أمر الله ورسوله قالوا هل الأمر للوجوب أو للندب؟ يا أخي ليش تسأل؟ هل الصحابة إذا أمرهم الرسول يقول يا رسول الله أتلزمنا أم هو للندب؟ أبدا يفعلون. وقلت إن هذا خطير جدا، وأن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله فليقل إيش؟ سمعنا وأطعنا. إذا جاء النهي بعض الناس يقول هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ ليش يا أخي؟ ليش تقول هكذا؟ نهى الله عن هذا الشيء انتهي عنه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء انتهي عنه. ولكني قلت إذا تورط الإنسان في المخالفة فلم يفعل ما أمر به أو فعل ما نهي عنه حينئذ إيش؟ يسأل هل الأمر للوجوب فيحتاج إلى كفارة أو إلى توبة النصوح أو للاستحباب فلا يحتاج إلى ذلك، وكذلك يقال في المنهي عنه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، من؟ عامة الناس أو من كذب بالبعث؟ أول من يدخل فيه من كذب بالبعث، ولكنه عام. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وقد بناها الله تعالى بقوة، وزيناها بماذا؟ في النجوم بمصابيح، وما لها من فروج أي من خلل وتفاوت. والأرض مددناها، نعم، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخر السورة، وهي سورة عظيمة أحث إخواني على قراءتها وتدبرها ومراجعة أقوال العلماء فيها، فإنها من أعظم السور التي في القرآن الكريم. ولنقتصر على هذا ليتسع الوقت للإجابة على الأسئلة، وفقنا الله وإياكم الصواب. ولكن قبل أن نبدأ بهذا نريد أن نخبركم بأنه وقع خطأ في صفحة 17 من مجالس أهل رمضان، في السطر الخامس نبدأ من نصف السطر الرابع. اللي معه الكتاب يقول: فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، ثم قال: أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم ذات له. هذه الجملة لا تتناسب مع الذي قبلها، ففيه سق، فيه شيء ساقط. كتبت أنا: وخذل من أعرضوا عنه. وعلى هذا من نجه هذا الكتاب فليكتب: وخذل من أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب. أرجو الانتباه والتعديل، والله الموفق. جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. ايش علي نعبش واحد تكلم اي لا لا انا تكلمت عن عرب السلاح التي جاءت بها السنه. اسرع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى السحرة لسؤالهم عن ضائع ونحوه عن ضائع بدون تصديق ما يفعلونه من السحر، علما أن كثيرا من الناس واقع في ذلك؟ لا يحل للإنسان أن يذهب إلى السحرة ليدلوه على مكان الضائع أو نحو ذلك، لأن ذلك تشجيع على السحر وإغراء لغيرهم أن يتعلم السحر. والواجب على من ضاع له شيء أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرده عليه، وأن يقول: يا ربي كما قدرت علي ففقدت ناقتي أو سيارتي فاردها علي، ويلح بالدعاء. والله تبارك وتعالى قد لا يردها عليه لأنه أصلح لقلبه وأسلم عاقبه. وأما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين فلا يجوز. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ذهب إليه ماذا يريد بالذهاب؟ ها؟ يريد التصديق، ولا وش الفائدة؟ لكن لا بأس أن نمتحن السحرة والمشعوذين من أجل إبطال دعواهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن صياد. ابن صياد رجل فيه كهانة، خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وكلمه، وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كلمة دخان، ثم قال له: ما الذي أضمرت لك؟ قال: الدخ. وعجز أن يكمل الكلمة لأنه غير قادر على علم الغيب. قال: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهل لا خير فيك، لا تعرف إلا بعض الشيء فتبني عليه أشياء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في الطيران وعملي سفر مستمر، فهل أقصر الصلاة وأجمعها أم أتم الصلاة؟ نعم. الذي سفره مديم وله مكان معين هو وطنه، فإنه ما دام مفارقا لهذا الوطن فهو مسافر ولو طالت المدة، كأصحاب الطائرات وأصحاب السيارات، سيارات النقل وما أشبه ذلك. هؤلاء وإن دام سفرهم فما داموا مغادرين لبلادهم فهم إيش؟ مسافرون، لأنهم يصدق عليهم قول الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولهم أيضا الفطر في رمضان لأنهم مسافرون. فإن قال قائل: إذا أذنت لهم في الفطر في رمضان فمتى يصومون؟ قلنا يمكن أن يفطر في رمضان إذا كان الوقت حارا شديدا والنهار طويلا ويقضونه متى؟ إذا كان الجو باردا والنهار قصيرا ويكون في هذا راحة لهم. أما إذا كانوا في بلدهم فإنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر ولا الفطر.